يقول السائل: أخت تعمل طبيبة بالمستشفى وتتحرى عدم فحص المرضى من الرجال، لكن في أوقات الطوارئ تضطر لفحص الرجال نظرا لحالة المريض السيئة والتي قد تؤدي إلى وفاته إذا لم يحدث تدخل سريع، فهل تأثم إذا فحصت في هذه الحال؟ لا تأثم بذلك، بل هذا مباح للضرورة.